وتنظيف البدن وإزالة ما عليك به من برن أو نحوه، وذلك حاصل بالصابون ونحوه. الحاصل أنه أمر بغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر. يقول بابه إن السدر رجال في إناء والماء رجال في إناء، فيأخذ غرفة من السدر ويضرب بها لإذنك بها الجسد، ثم يصب عليها ماء حتى تزول يزول أثرها الذي هو حبات السدر وتنضف. وكذلك إذا جعل الصابون مثلا السائل في قدح ثم أخذ منه غرفة وغسل بها، ثم بعد ذلك أسرعها بالماء حتى يزيل أثرها وزوجتها بماء وسدر. ثم في هذا الحديث أنه أمر بأن يبدع بالميامن وبمواضع الوضوء، والمعنى أنه يبدع بأعضاء الوضوء لأن ذلك يعتبر حدثا. والمحدث الذي عليه حدث أكبر إذا اغتسل من جنابه بدأ بأعضاء الوضوء توضأ، كما نقل ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الميت يغسل يبدا بمواضع الوضوء. مواضع الوضوء الوجه واليدان والرجلان، يعني اعضاء الوضوء. فيبدا مثلا بالمضمضه، ولكن لا يدخل الماء في فمه لئلا يحرك النجاسه في باطنه، بل ينظف فمه باصبعه او نحو ذلك دون ان يدخل الماء في فمه. وكذلك ينظف منخريه ولا يدخلهما الماء لهذا السبب، لأنه قد يحرك النجاسة. يقتصر على المسح وجهه، يغسله كما يغسل بقية بدنه، ذراعيه يغسلهما كذلك، يمسح برأسه ويغسله، يغسل بعد ذلك قدميه. إذا انتهى من أعضاء الوضوء بدأ في التغسيل، يغسل رأسه، يبدأ بجانبه الأيمن قبل الأيسر. ذكرنا أنه يغسل بروة السدر أو بالصابون بعدما يذوب، ثم بعد ذلك يغسل عرضه ومنشبه الأيمن ثم الأيسر، كذلك جنبه الأيمن إلى نصف الصدر ونصف الظهر، ثم يقيمه ويغسل جنبه الأيمن قبل الأيسر. كذلك بعدما يغسل جنبيه إلى حقويه يبدأ فيغسل رجليه، الرجل اليمنى من الفخذ إلى العقب، ثم الرجل اليسرى من الفخذ إلى العقب أو إلى الإبهام، يعني الرجل كلها. وهكذا هذه تعتبر غسلة. بعد ذلك يعود مرة ثانية وثالثة إلى أن ينتهي، إلى أن ينظف، فإذا ينقض السدر زيد حتى ينقى. أما الغسلة الأخيرة فإذا فيها كافور كما سمعنا، معروف الكافور الذي يباع في أماكن العطورات نحوها، هذه القطع البيضاء لها تسحق ثم تخلط بالماء ثم تجعل في الغسلة الأخيرة. الحكمة فيه أنه يصلب الأعضاء، قد يكون الماء الذي غسل به حارا يستخفي مفاصله وأعضاءه، فهذا الكافور يسوي صلابة في مفاصله وفي أعصابه، فهذه الحكمة في غسله في الأخيرة بالكافور أو بما يقوم مقامه. وبعدما يغسل وينظف ينشف بثوب أو نحوه، ثم بعد ذلك يكفن. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وذكرنا أنه وضع فوقها بعدما بسط بعضها فوق بعض، ثم يرد طرف الأعلى الطرفان بعضهما على بعض، ثم الأوسط طرفاه بعضهما على بعض، ثم الأسفل بعضه على بعض، ثم بعد ذلك يعقد بالعقد التي تمسكه.

يلبسه عادة قد يكون غالب منه انه ابيض كإزار المحرم الا انه خبيث فامرهن ان يشعرنها اياه والاشعار هو اللباس الذي يلي جسد الشعار هو اللباس الذي يوالي الجن والدثار هو اللباس الظاهر الذي فوق الشعار ولهذا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار انتم شعاري والناس دثاري الانصار شعار الناس دثار يعني الناس لحاف اعلى وهم لباس داخلي يعني انهم مقربون لديه فقوله اشعرنها اياه يعني اجعلنه شعارا لها اي لباسا يلي جسدها ذكرت ابن حبيبة في رواية أخرى أنه ألقى إليهن خمسة أثواب ما يدل على أن المرأة تكفل في خمسة أولا ذلك الشعار الذي هو إزار يشد به العورة كالإزار ثم قطعة أخرى تلف بها الرأس تسمى خمار يلف بها الرأس والوجه والعنق والرقبة هذه خمار ثم بعد ذلك قميص ثوب طويل ليس بمخيط يشق في وسطه خرق للرأس ويجعل نصفه لحافا ونصفه فراشا فيعتبر كالثوب الا انه ليس بمخيط الطرفين هذا لباس ثالث بعد ذلك يلف فوقه لفافتين كلفافتي الرجل تلف احداهما فوق الاخرى هذا تكفين المراه بخمسه اثواب اولا الازار الذي على العوره ثم الخمار الذي على الراس ثم القميص الذي له شبه الجيب فتحه في وسطه ثم بعد ذلك اللفافتان اما الرجل فانه يزال في ثلاث لفائف كما تقدم لما في الحديث الذي فيه أنه عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب ميغ تقولية من كرطف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة هذا صفة التكفين وصفة الغسل وبعده صفة الصلاة تأتينا إن شاء الله رحمنا الله تعالى وإياه في باب صفة توطير الميت وتشييع الجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم رواه البخاري باب في موقف الإمام من الميت عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في لباسها فقام في وسطها باب في تحريم التسخط باللسان والقول عن ابي موسى رضي الله عن ابي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة قال المصلح الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأجر في صلاة الفجر جمع بعض الشباب وقدمنا له مقدمة لكن ننبه على أنها وقع غلط في الصفحة الأولى بعد المقدمة أن له سقط كلمة من الآية التي في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم سقطت كلمة كان من الطابع وتنبه على تصحيحنا من هذه الأحاديث تتعلق بأحكام الجنائز

هل يحيى ميتك؟ هل يرد عليك ما فقدته منه؟ لا يفيدك بل يضرك، يفوتك اجر الصبر الذي هو الاحتساب وطلب الاجر. فانت اذا لم تصبر على هذه المصيبه كان ذلك مفوتا لك، حارما لك من اجر المصيبه. الله تعالى قد وعد على الصبر لاجر عظيم في قوله تعالى: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فالذي يجزع على جزع يفوته هذا الاجر